القاهرة تقدم دعاء الكروان. هذه الدقائق مشرقة، ريانة متألقة، فيها صفاء باسم وندى رقيق ناعم. هذه الدقائق حلوة تسري بنا متدفقة. هذه الدقائق مشرقة، أنسامها مترقرقة، تسري عطورا ساحرة وطيوف ود باهرة. ترقى الدقائق عذبة، ترقى هناك محلقة. سبحان الله، تمر السنوات والأيام والساعات والدقائق والثواني سريعة متدفقة، ونحن معها نسعى في الحياة. قد لا نشعر بأن هذه السنوات والأيام والساعات والدقائق والثواني هي أعمارنا تتفلت من بين أيدينا، لكننا نستطيع أن نجعلها مشرقة متألقة بأن ننشر فيها السعادة على كل من حولنا. عندما يتذكر الإنسان أن العمر درب واحد يمر فيه مرة واحدة، لا بد ساعتها أن يترك في هذا الدرب بصمة رائقة عذبة جميلة. هذه الدقائق مشرقة، ريانة متألقة، فيها صفاء باسم وندى رقيق ناعم. هذه الدقائق حلوة تسري بنا متدفقة. هذه الدقائق مشرقة، أنسامها مترقرقة، تسري عطورا ساحرة وطيوف ود عاطرة. ترقى الدقائق عذبة، ترقى هناك محلقة. هذه الدقائق مشرقة، فيها ثوان شيقة. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نكون سببا في إسعاد أنفسنا وإسعاد من حولنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.